يوم القيامة ما يحاسب الإنسان على أعماله الظاهرة، وإلا لنجح المنافقون، لأن المنافقون يأتون بإيش؟ بالأعمال الصالحة ظاهر والصحة، لكن على قلوب خاربة إذا كان يوم القيامة خالفهم قلوبهم. تبلى السرائر فلا يوجد عند أحد من جاءت إلا من كانت سريرته طيبة، نسأل الله أن يطيب سريرتنا. طيب، يوم تبلى السرائر تختبر، الحساب في الدنيا على الظواهر وفي الآخرة على السرائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.